المعتقة اليمين سين والأيسر فاء. انتهينا من المعتق. من فوقه؟ ابن العم لأب. اليمين سين واليسار تاء، كلها إلى رقم خمسة، كلها إلى رقم خمسة. إيه سين، إيه نبدأ من خمسة إلى 13 سين وتاء. طيب خمسة ستة سبعة كلها سين، واضح؟ طيب نرتفع إلى هاء. من هو هاء؟ لماذا لم نضع له رقم؟ لأنه لا يدخل في الترتيب. هاء أكتب أمامه سين، سين يعني يسقط. في الوسط أكتب سدس، وفي اليسار أكتب ثلث. الأخت لأم هاء أكتب أمامها سين، في الوسط سدس، وفي اليسار ثلث. ها من بقي؟ الأخت الشقيقة أكتب أمامها سين، و تاء ميم. تاء ميم ما معنى تاء ميم؟ الثاني تعصيب مع الغير. الثالث تاء بي، ما معنى تاء بي؟ تعصيب بالغير. متى تأخذ تاء بي؟ إذا وجدت مع رقم خمسة. متى تأخذ تاء ميم؟ إذا وجدت مع فقرة ألف أو باء. طيب سين تاء ميم تاء بي نص، الأخير ثلثان، واضح؟ الأخت لأب المربع الأول سين، المربع الثاني سين أيضا، تأخذ سين مرتين. المربع الثالث تاء ميم، مربع اللي بعده تاء بي، مربع اللي بعده سدس، نصف ثلثين، نصف ثلثين. انتهت ما تحت الخط ولا لا؟ الحواشي انتهى، ليس كذلك؟ طيب نطلع فوق عند الزوج. الزوج المربع الأول ربع، مربع الثاني نصف. الزوجة المربع الأول ثمن، مربع الثاني ربع. الابن مربع واحد، ماذا نعطيه؟ تاء. الابن نعطيه تاء. البنت ثلاث مربعات، الأول تاء بي، الثاني نصف، الثالث ثلثين. متى تأخذ البنت تاء بي؟ إذا وجد رقم واحد. إذا لم يوجد رقم واحد فهي إما تأخذ نصف أو هل تأخذ سين؟ لا. طيب ابن الابن مربعان، الأول سين والثاني تاء. بنت الابن تأخذ سين وتأخذ سين أيضا، تأخذ سين مرتين، ثم تأخذ تاء باء، ثم تأخذ سدس، ثم تأخذ نصف، ثم تأخذ ثلثين. واضح؟ معك قلم؟ معك قائمة؟ تسارق النظر إلى جارك. طيب متى تأخذ سين البنت بنت الابن إذا وجد رقم واحد أخذت سين. متى تأخذ سين؟ إذا وجد سنتين من ألف ولم يوجد رقم ثلاث رقم اثنين. متى تأخذ تابي؟ إذا وجد رقم. متى تأخذ سدس؟ إذا وجد سنتين. إذا وجد واحدة من ألف. متى تأخذ نصف؟ إذا عدم واحد وألف واثنين وكانت منفردة. متى تأخذ ثلثين؟ إذا عدم واحد وألف واثنين وكانت مكررة. انتهت الفروع ولا لا؟ الأب هل يأخذ سين؟ لا، يأخذ تاء. أول شيء يأخذ تاء، لا عفوا يأخذ سدس. الأب يأخذ سدس. متى يأخذ سدس؟ إذا وجد واحد أو اثنين يأخذ سدس. الوسط يأخذ سدس وتاء. متى؟ إذا وجد ألف وباء يأخذ سدس وتاء. سدس وتاء. المربع الثالث للأب تاء فقط، إذا عدم من فوقه يأخذ تاء، إذا عدم من فوقه. الأم سنتركها أو نأخذها الآن. مثل الأب سدس، إذا وجد الفروع تأخذ سدس. إذا وجد هاء وخمسة وستة وواو وزاء، إذا وجد اثنين من هؤلاء إذا الأم تأخذ سدس، والثاني سدس، الثالث ثلث. إذا عدم الفروع وعدم جمع الإخوة، المربع الثالث ثلث الباقي مع الزوجية والأب. المربع الرابع ثلث الباقي، ثلث باء إذا وجدت الزوجية والأب. الجد سين يسقط، مربع الثاني سدس مثل الأب، مربع الثالث سدس وباء والباقي يعني. عفوا سدس وتاء، سدس وتاء، سدس وتعصيب يعني. المربع الرابع تاء تعصيب. الجدة مربعان سين وسدس. انتهينا من هذا. ننظر الآن في الشجرة اللي تحت. الشجرة اللي تحت رسمتموها أنتم أليس كذلك؟ المربع الوسط الميت، إما الزوج أو الزوجة أليس كذلك؟ فوقه أب وأم، تحته ابن وبنت، ثم هذه الدائرة المنقطة ماذا سميناها؟ دائرة الحجم، دائرة الحجم. فوق الأب جد وجد آخر، فوق الجد جدة وسهم، فوق الأب جدة وجدة وسهم وإن ارتفعت أنوثة، فوق الأم جدة وجدة، تحت الابن ابن ابن وبنت ابن، على يمين القائمة أخ شقيق وعلى اليسار أخت شقيقة، على اليمين أخ لأب وعلى اليسار أخت لأب، على اليمين أخ لأم وعلى اليسار أخت لأم. فوق الإخوة وبمحاذاة الجد مكتوب عندك عم شقيق وعم لأب، ثم ابن عم شقيق وابن عم لأب، وسهم يعني وإن نزل ذكورة، سهم تحت ابن الأخ وإن نزل ذكورة، سهم تحت ابن الابن يعني وإن نزل ذكورة، وسهم مقطع أي وإن نزلت أنثى فقط وليس وإن نزلت. هذه هي قائمة الفرائض التي تيسرت بها دروسنا هذه. طيب اليوم عند كل واحد منكم 30 مسألة أليس كذلك؟ كل واحد يعطي أخاه، ومن حل حلا صحيحا فله جائزة. أعطي أخاك مسألة، يلا، يعني ولما حل يحرم من الجائزة. أشوف لك هذا واجب، يلا أعيد لتتأكد. أعيدها. طيب يلا أعيدها. الزوج ربع نصف، الزوجة ثمن ربع، الابن تاء، البنت تاء بي نصف ثلثين، ابن الابن سين تاء، بنت الابن سين سين تاء بي سدس نصف ثلثين، الأب سدس سدس وتع تع، الأم سدس سدس ثلث ثلث الباقي، الجد سين سدس سدس وتاء تاء، الجدة سين سدس، الأخ لأم سين. متى يأخذ الأخ لأم سين؟ إذا وجد من فوقه من الذكور، والألف وباء من الإناث. سين سدس ثلث، الأخت لأم مثله سين سدس ثلث، الأخ الشقيق ومن تحته سين وتاء، الأخت الشقيقة سين تاء مي تاء بي نصف ثلثين، الأخت لأب سين سين تاء مي تاء بي سدس نصف ثلثين. وبهذا عرفت أحوال الورثة، وأجد هذه هي أفضل طريقة من المجلس. طبعا الذي لم يحضر الدرس من البداية يمكنه أن يرجع إلى البث الإسلامي فيأخذ الدرس، لكن نحن قرأنا الآيات التي في سورة النساء قبل أن تجلس. بارك الله لكم. لكن هؤلاء هم الورثة، هؤلاء هم الورثة، فنأخذها بهذا الشكل. الآن المثال، خذ خمسة من الورثة وضعهم في مسألة ثم أعطي كلا نصيبه. يلا شوف صح، أعطي زميلك يصحح. يلا بسرعة، اللي حل الواجب يرفع ايده بسرعة، اللي حل الواجب يرفع ايده. يلا نوزع جوائز بالشكل المجد، فرصتنا. طيب فليقوموا فليقوموا، يلا بسرعة، الذين قاموا بحل الواجب تفضل. مبارك، وأعطي زميلك تفضل، وأعطي زميلك. طيب ميخال ما شاء الله، ليتهم حلوا ولا سبعة. طيب ما شاء الله، الحين وزع الشريط، بس معنى شريط لهذول الحين زين، هذه على ما قال نغله الآن حتى نرى ماذا يكون. طيب الذي حل, الذي حل يعطي زميله الذي لم يحل حتى يصحح له. تخير واحد وعطني اي امم إيه؟ اي مسألة تخير الصح حتى تأخذ جائزة ثانية. هذا الشريط من سيوصله الى التسجيلات ليصوره حتى يتم توزيعه او بيعه. التسجيلات في مكة كم يمكن ان توزعه؟ جدة نرسل اليه في مكة. نحن نريد في مكة. ها تعطيها جزء لا تقول يلا أنت تستطيع تذهب إلى الثلاثة كلها ولا نعطي الإخوان؟ ها لا لا خلاص انت اذهب الى جبل النور خلاص نسخة. طيب يلا نشوف بسرعة. صححتم صاحب الرسالة يعني تأتي منه رسائل ولا أعرفه. اللهم إن كان يعني عبر البث أرسلها إلينا. ما أحد أرسل منكم؟ ها هي يظهر أنها جاءت عبر البث الرسالة ليست يعني لم يرسلها واحد عندنا. جرب أوصك الجوال. تأتي منه رسائل جزاه الله خير. من هو نخاطبه عبر الهاتف؟ يظهر أنها جاءت من البث. قطع الخط عليه. طيب صحح من خمسة أمثلة. من أنت؟ يصحح صحح واحد منهم. ها كلها صح. طيب كلها صح. أب أم أخوات أخوة من قلت الناس أب أم أخوات أخوة. الأب كم سيرث في هذه الحالة؟ عندكم حالات سدس وتاء إذن خطأ هذه بقي التاء. والأم سدس زوجة وبنت وأب وأم. الزوجة ثم بنت نصف أب وأم. والأب ماذا سيرث؟ سدس مع التعصيب. وش دي هذه التعصيب دي ما حطيت منها شيء. طيب نعطيك جائزة صحة أول ما صحة انتج هذه الجوائز جوائز الدرجة الأولى. في غير هذا شيء؟ طيب هذا كتاب أنا طبعا لو أعلنت اسم هذا الكتاب لما عرفتم هذا، فلذلك لا أعلنه. طيب ما شاء الله كان طيب. النساء أليس لهن حظ؟ يسعد من يوصل النساء جوائزهن. إيه نريد أن نوصل الجوائز لهم. إزاي؟ هذه جيدة. اللي جاب عهده معه من؟ بس أنت خير. هذه لك ولأهلك. الأشرطة جبت هذه. إلا كان خير. لا أنا أريد من هذا. إلا أنا عاد كنا بناخذ شريط منكم حد ما بلي الحين. لأن بناخذ من جاسم وأنت تجيبه. مستعد ولا ما تقدر؟ هو يدورك. ياخذ على حسابنا يعني؟ طيب خذ على حسابنا، خذ عدة ثانية، خذ يا فقط هذا الوحيد اللي جاء بها. سم. خلاص ما دام انك تنزلت فخذهم. طيب طبعا ليس بيع وشراء، البيع والشراء لا يجوز في المسجد، لكن نسأل الله ان يغفر. طيب زوجة وابناء وبنات وام واب، الام كم سترث هنا؟ الأم ترث السدس والأب يرث السدس والزوجة ترث الثمن وهؤلاء تعصيب. زوجة وأب وأب وأم وأخوين، زوجة وأم وأب وأخوين، ها الزوجة الربع والأب زوجة وأم وأب وأخوين، الأم الثلث. دعوا زميلكم، دعوا زميلكم. زوجة وأب وأم وأخوين، الأم السدس والأخوين الثلث والأب تعصيب. عيا سوي بعد نظر القائمة عندك أنت. أنت انظر إلى القائمة، انظر إلى القائمة. إذن الأخوين صفر، الأخوين سين ما لهم شيء. نظر القائمة. طيب متى يأخذ سدس الأب إذا وجد الفروع؟ هل وجد فروع عندنا؟ إذن فكم تعطي الأب؟ تعصيب. تريد الغلاف ولا المجلد؟ اي ترى ما كنا ندوح. طيب خذ الغلاف، هذا ليس من الجوائز فانتبهوا. ان اعطيته في احد المساجد يعني وضعت يدي قلت هذا قال نعم فاذا هو كتابي فعوضناه عنه. طيب الأب يأخذ السدس إذا وجد الفروع، إذا وجد الفروع، فإن كانوا ذكورا فالسدس فقط، وإن كانوا إناثا فالسدس والتعصيب. هذه القائمة أرجو أن تكون هذه لهم هنا. طيب وش رأيك لو يعني أرسلت هذه إليهن؟ الله يعينك حتى يدخلنا معنا في، لا أدري كم العدد هناك. أي عموما إن كان العدد زائدا فأتي بالباقي، وإن كان ناقصا أعانك الله تأتي تأخذ الباقي. نعم خذ يا فلان. و يخترعنا على هذه. انت هذه ما عندنا واجهة دولة يقترعنا على هذه. الله حليلك حمد الله أكبر. وفق الله الجميع. طيب يعني نسينا لأنه ذو خير الأخ صالح ما نبهنا إلى هذا. وفق الله الجميع. طيب حل آخر أشوف صحيح لك عمي قلمنا. إذن هنا سدس و تعصيب وهنا سدس وهنا تعصيب فقط. طيب تقريبا انتهى هذا. يلا صححته. كل صح هذه كل صح هذه. أب زوج وأب وابن ربع سدس باقي زين وافق. زوج وعم نصف وباقي. بنت وأخ شقيق نصف وباقي. زوجة أم بنت بنت ابن أخت شقيقة. زوجة أم بنت بنت ابن أخت شقيقة. زوجة ثمن زوجة ثمن. أم سدس صح. بنت نصف. ترى قد أسألك برر نصح. زوجة أم بنت بنت ابن أخت شقيقة. زوجة ثمن أم سدس بنت نصف موافق موافق. يلا ها كيف توافق الدليل لا يوجد. أحسن لا يوجد معصب ولا يوجد مشاركة. بنت ابن سدس صح صح اللي أخذت تلك النصف تكمل. أخت أخت شقيقة أخت شقيقة تميم صح. عاصب مع الغير. زوج وابن زوج الربع والابن الباقي. بنت وابن الذكر مثل حظ الأنثيين. زوجة أب أم ابن وبنت هذه توه مرت علينا. ثم سدس سدس وباقي. زوج وابن ابن ربع وباقي. بنتين وعم ثلثان وباقي. زوج أب أم ابن وبنت ربع سدس سدس باقي. زوج بنت أخ شقيق ربع نصف والأخ الشقيق له الباقي. بنت ابن وعم. طيب أيهما أنت أخذ جعل الآن. طيب أيهما تريد خذ واحد لك واحد أنت الذي اختر. سد بدون اختيار أي. لا أنت الذي تخير لا هو. جيد نحتاج إلى أن نملي على النساء مرة ثانية. الآن الورقة صارت معهن. يقول أن نملي عليهم ثاني مرة ولا بارك الله فيك ما شاء الله. إذا ما ذهب كان مناسبا. طيب نملي مرة ثانية وتأكدوا من الإملاء. الزوج ربع نصف الزوجة ثمن ربع الابن تاء بنت البنت البنت تاء ب نصف ثلثين ابن الابن سين تاء سين يعني يسقط تاء يعني تعصيب كما هو في القائمة تحت بنت الابن سين سين ثانية سين وسين ثانية تاء بي سدس نصف ثلثين هو الحقيقة لو جعلنا النصف أخير كان أحسن لأن النصف أكثر الأب سدس إذا وجد الابن أو ابن الابن سدس زائد تعصيب إذا وجد البنت أو بنت الابن الثالث تاء يعني تعصيب الأم سدس وسدس وثلث وثلث الباقي الجد سين سدس سدس وتاء تعصيب تاء الجدة سين وسدس الأخ لأم سين سدس ثلث الأخت لأم سين سدس ثلث الأخ الشقيق ومن بعده والمعتقة المربع الأول سين والمربع الثاني تاء سين إذا وجد من فوقه من الأرقام تاء إذا لم يوجد الأخت الشقيقة سين تاء ميم تاء بي ثلثين نصف قلت هذا أولى الترتيب لا ثلثين أقل لأنها ستأخذ مشاركة النصف ستأخذه منفردة الثلثين ستأخذه ولها مشارك فيكون ثلث أو أقل لا بأس على كل الأخت لأب سين وسين ثانية تاء ميم تاء بي سدس ثلثين نصف المعتقة ذكرناها سين وتاء الشجرة في أسفل هذه الورقة شجرة في أسفل الورقة الميت الزوج أو الزوجة فوقه أب وأم تحته ابن وبنت ثم دائرة الحجب إذا وجد الخمسة فلا يرث غيره وهكذا وهذه التوقيع في أسفلها موقع قرطبة من أراد الورقة فليرجع إليها هناك ولعلنا أيضا نعطي صاحب البث ليرسلها إلى المتابعين عبر البث نقف عند هذا أو نكمل الحل. طيب من يعطيها لصاحب البث؟ صالح. يدخلها على البث ولا يأخذها من الموقع من صالح؟ شوف هذا الموقع يأخذها منه ويرسلها أو يدخلها مباشرة. طيب نشوف الآن بقي معنا ربع ساعة تقريبا يكفي نشوف الحل. يلا نشوف عشان نوزع الجوائز هذه. أظن الأشرطة تكفي للجميع اللي معنا ذي. طيب مع واحدة كلها. طيب الله يعين واحد يقول بنوزعهم. من هذا؟ زوج أب أم ابن وبنت. صحح لك أحد؟ صح. نبي ناخذ اللي معك. زوج ربع أب سدس أم سدس ابن ثلثين وبنت ثلث ما يصبح هذا، لكن قل للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن فهمت ما ذكرت، لكن تقول للذكر مثل حظ الأنثيين. ونحن لم نأخذ بعد التأصيل حتى تؤصلها، فطريقة هذه نقول جميعا لهم الباقي ربع ثلاثة سدس وسدس كم بقي؟ بقي خمسة لهم جميعا. زوجة أم بنت بنت ابن. أحسنت. ثمن سدس نصف سدس سدساني ونصف. طبعا نضيف إليها عم حتى يكون له الباقي واحد. زوج أب وابن ربع سدس الباقي. ابن ابن ابن ابن أخت شقيقة. لا المسألة بنت بنت ابن أخت شقيقة. البنت نصف بنت الابن سدس. الأخت الشقيقة تاميم الباقي تعصيب مع الغير. بنت بنت ابن ابن ابن. البنت لها النصف. بنت الابن تأبي فلها الباقي لهم الباقي. طيب العم يسقط ليس له شيء. زوج أم أخت شقيقة. زوج نصف أم ثلث أخت شقيقة نصف. وتعود المسألة زوجة جدة أخت شقيقة أخت لأب أخ لأم. يلا زوجة جدة أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم. زوجة ربع جدة سدس شقيقة نصف أخت لأب سدس أخت لأم سدس. وهكذا بنت بنت ابن وأب. البنت نصف بنت الابن سدس الأب سدس وتعصيب سدس الباقي. وهكذا بارك الله في الجميع. طيب هذا ليه؟ طيب بارك الله في الجميع. لعلنا نقف عند هذا، هي يعني دورة سريعة نهيناها في 6 أيام، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، واليوم السادس كان عبارة عن يعني تمارين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وسدد الخطى وهدانا سبلنا إنه سميع مجيب الدعاء. الجوائز ما وزعت، يلا وزع هذول يا أخوانك الحين، تبعوا كل أخذ هذا. الكتب ما وزعت. طيب الآن عندنا أربعة من هذا وخمسة من هذا، عندنا 9 نسخ، 9 نسخ. ما عندي، ما استطع يعني أن أفضل. المواظبون والله كلهم مواظبون يا شيخ، ندور حنا كلهم مواظبون إن شاء الله، ما خاف اللي يحضر الدرسين. سي أنت أخذت جائزة، أخذت لا تحضر الدرسين، تحضر الدرسين أنت. طيب أخذت جائزة، يخذي ها لا ندور احنا، تحضر الدرسين ها تفضل. أنت أول مرة تيجي تحضر درسين وأخذ جائزة، تحضر درسين يا خير ما يخالف، خذ وقعت لك هذه. أنت لم تأخذ جائزة. أي يلا تحضر درسين طالما يعني، وأنت خذ يلا بحكم انك تحضر ما شاء الله مع شيء من الصعوبة، فقيت انت لك هذا. واذا انت ما اخذت ابد وش اللي معك، اخذت شريط وانت اخذت خلاص خلاص قضى قضى، بس قضينا بقي هذا. طيب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وهدانا سبلنا. لقاءنا إن شاء الله في الدورة القادمة إن تيسرت الأمور، وأسأل الله أن تتيسر. ما أدري إلى الآن ما حدث موعدنا مع الشيخ. أنا سأحاول أزور الشيخ ربيع ولا أدري هل أستطيع زيارته أو لا، فأنا قد حاولت الاتصال به لكن ما كتب الله أن يسمع صوته بعد. سم هي مسألة الشيخ هذه، لو ذكرتنا قبل جوائز جزاك الله خير. مسألة محمد بن إبراهيم ما هي، كيف كان حلها، لكي تفكر في طريقة حلها. هلك عن أخت وبنت وأخ، أقصد وابن، احذف واحد منهم، احذف واحد منهم. نعم حذفنا الأخت، الابن والبنت لهما المال، للذكر مثل حظ الأنثيين فله ثلثان ولها ثلث، ما يصلح. واضح؟ طيب يلا احذف غير هذه، نحذف الابن. ها كيف تقسم البنت النصف والاخت؟ البنت النصف والاخت النصف، تميم يعني بدينا نحل المساله ولا لا؟ ها بدأت تصلح، هل فيها يعني الآن معطى من المعطيات؟ الشقيقة لها النصب، زين نحذف البنت، كيف تكون؟ ابن وشقيق تأخذ شيء؟ إذا نأخذ الحل الأوسط الحين نبدأ به، عرفتم الآن كيف فكرنا الآن؟ هي أخت بنت ابن، حذفنا الأخت فصار للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا؟ كم لها هي البنت؟ كم لها البنت؟ كم لها ثلث، وذاك له ثلثين، صح؟ سجلوها عندكم، ثلث وثلثين. الثلث معطى ولا غير معطى؟ مر علينا في المسألة. طيب الحالة الثانية ما هي؟ قلتم نحذف الابن، البنت النصف والأخت نصف معطى للأخت النصف. طيب الحالة الثالثة أخت مع ابن لها صفر وله كامل، معطى هذا غير معطى، إذن نبعد هذا. فكروا الآن، إذن كونه بنت كونه أخت وابن غير واردة، فالآن نريد أن نعطي الأخت النصف يعني الحالة الثانية ولا لا، والبنت الثلث الحالة الأولى، فكيف تكون؟ فأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال كان الأخ غائبا، كان الابن يعني مجهولا، كان الابن مجهولا، فلما مات الميت جاء يزعم أنه ابن الميت، فأقرت به البنت وأنكرته الأخت، فماذا فعلنا؟ قلنا الأخت لها النصف لأنها أنكرته، ليس كذلك؟ والبنت اعترفت به، فكم ستأخذ إذا اعترفت به؟ ثلث، فأعطيناها الثلث وهو أعطيناه ما بقي معنا، فقلنا لك السدس، فأنت الآن وعمتك إن اعترفت بك فخذ ما بيدها، وإن انكرتك فليس لك إلا السدس. واضح؟ واضح العبارة؟ طيب مات رجل، العبارة انتبه معي داء الكتابة، وليس ولا نعرف له إلا أخت وبنت، فأعطينا البنت النصف والأخت أعطيناها الباقي تعصيب مع الغير، تمام؟ ثم جاء شاب يزعم أنه ابن للميت، جيد؟ فاعترفت به البنت، فكم لها معه؟ لها الثلث، لها الثلث ولا لا؟ موافق؟ فقلنا لك الثلث لا يزيد، وأنكرته الأخت فكم لها؟ إذا عدم الابن كم لها؟ النصف، فقلنا لك النصف، كم بقي بيده هو؟ سدس، فقلنا لك السدس لأن أختك اعترفت بك فخذ ما زاد عن نصيبها، وطالب عمتك اللي هي الأخت أخت الميت فإن اعترفت فخذه، وإن أنكرتك فليس لك إلا السدس. رحم الله الجميع وغفرنا ولكم وهدانا وإياكم الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انطلق جميعا.